العقرب. العقرب تمثيلية من تأليف عبد الرحمن الشرقاوي، أعدتها للإذاعة أمين الصاوي، ويخرجها فايز حلاوة. حسان ولا حسان، انت قالت مين؟ دياب. ايوه دياب. انت رجعت من مصر امتى؟ رجعت امبارح. امبارح؟ امبارح امتى؟ رجعت امبارح بالليل. ورجعت ليه يا ولد؟ ده انا سمعت انك كنت مبسوط عند خالك صاحب الحنطور. والله ان جيت للحاج كنت مبسوط، مبسوط خالص. كنت باكل عيش قمح وحلاوه طحينيه وطعميه. يخرب عقلك يا ابن زين، ورجعت ليه لما الحكايه فيها عيش قمح وطعميه وحلاوه طحينيه؟ اهو اللي حصل بقى. لازم الشغل كان كتير عليه. ابدا ما كانش كتير ولا حاجه. أنا يا دوب كنت بغسل الحنطور وحمل حصان. تبقى خفت من الغارات الجوية اللي بيحكوا عليها دي؟ إيوة أنا خفت من الغارات في الأول. صحيح روحي كانت بتنزل في كعوب رجلي ساعة صفارات الإنذار، ما كانت بتزعل، لكن مرة في مرة تعودت عليها. ما رجعت له يا ولد؟ أنا ما رجعتش، خالي هو اللي طرد. طردك؟ طردك ليه؟ بص يا دياب، بص شوف ظهري. يا خبر أزرق يا ولد، ماله مشرح كده ليه؟ مطرح الكرباج اللي خالي مزع بيه جلدي اول امبارح. وعشان ايه خالك يعمل معاك كده؟ عشان انطق انطق يا حسان. امال ملوش لزوم بقى يا دياب. انت بتخبي عليا يا حسان يا ابن زينب؟ ده انا دياب حبيب العمر كله. انا مش بخبي عليه، انا بس مش عارف اقول ايه. قول الحقيقه يا اخي. الحقيقه مره علقم يا دياب. يا تتكلم بلاش لكاعة، قول عشان ايه ده كله. عشان يا سيدي مديت بوزي جوه الحنطور وشفت الانجليز بيعملوا ايه. وكانوا بيعملوا ايه يا ولد؟ قلة حياة، قلة ادب. ايه اصل كان معاهم واحدة بتوع الصالة. صالح صالته يا حسان؟ صالت المغنى وهز الوسط. واللي خلقني ماني فاهم حاجة. طيب اقعد يا دياب وانا فهمك. هديني قاعد. قول بقى. صلت المغنى دي فيها نسوين ملغمطين وشهم بالأحمر والأبيض، وهزت وسط الواحدة منهم بالإنجليز بمئة جنيه. بكم يا ولي؟ بمئة جنيه يا دياب، كل جنيه ينطح جنيه. يا خبر يا ولي، تقدر كل أربع ليالي تحوش فدان طين، ولو قعدت تهز وسطها أربعة أشهر تقدر تحوش 30 فدان زي بتوع العمدة. دنيا ملهاش ميزان، إيش بياكل شهد ويتمرغ في الحرير، وإيش ماشي على لحم بطنه زي حالاتي. تتعدل يا ولي. والله مش باين لها عدل يا دياب. صبرك، بكرة يجينا يوم احنا كمان. يا خيت ليه، المتعوس متعوس، ولو علقوا على راسه ميت فانوس. وناوى على ايه دلوقت؟ اديني داير ادور على شغلانة مش لاقي. اقول لك، العزبة اللي جارنا عايزة انفر للزراعة. اخ ياني، يا ريتني فلاح اعرف ازرع واقلع، كنت رحت واشتغل. طب بلاش دي، تعال نروح لسيدنا عشان يرجعك تملى للجمع تاني. لا لا لا، سيدنا ده راجل مفتري، انا ما روحلوش ابدا. يا ولد تعالى ما تبقاش عويل. اقول لك انا هروح معاه. طب وانكسفنا يا دياب؟ مش هيكسفني. يلا بينا. الامر لله، نروح لسيدنا. يا لطيف. عاوز ايه؟ حسان يعني. يا لطيف الطف بعبادك يا لطيف. حسان يعني جاي تعظلك يعني. يا لطيف الطف بعبيدك يا لطيف. ما تخلي بالك معنا شوية يا سيدني. عايز ايه يا منجوس انت وهو؟ بقول لك حسان جاي يتعذرك ويترجاك انك تقبله خدام للجامع التاني. ليه؟ وانا ما انقرصتش منه؟ علشان ايه بس يا سيدنا الشيخ؟ واني كنت عملت حاجة؟ يا لطيف يا لطيف، بقى انت ما عملتش حاجة؟ ابدا ما عملتش يا سيد. اني كنت بقعد طول النهار املى ميه من الترعة واحطها في انتاز الجامع، شط في النطرة وشط في عز نجرة الجيالة لما ينقطع نفس. ما انت كمان كنت بتلهف حتة بخمسة كل هلت شهر. حتة بخمسة؟ هو دي اسلام يا عالم؟ قصدك ايه يا ولد؟ ده لو كان بغل الحكومة كنت صرفت عليه برايس كل شهر. وانت ايش اوصلك لبغل الحكومات يا حسان؟ ده موظف يا وليه، موظف قد الدنيا. كله يا دياب، فهمه قيمة بغل الحكومة احسن عايز يعمل رأسه براسه. احنا مالنا ومال بغل الحكومة؟ احنا جايين نترجاك ترجع حسان يملى للجامع تاني. ما عنديش مانع اذا يرضى بحته بخمسه. يا عالم يا عالم، حرام عليكم، الغلا زاد والدنيا والعنا نار، دي كلت الدره بريزه مصححه. زود شويه كمان يا سيدنا. اقول لك عشان خاطرني. هو انا باخذ كام يعني علشان ازوده شويه؟ بتاخد جوز جنيهات ورقتين خض. كده يا سيدي؟ ما صدقوش، ده كذاب وضلالي. لا انا شايفك وانت بتستلمهم من يد حضرة العمده مره واثنين وثلاثه. يا ولد بطل افترا. بطل انت بقى يا راجل يا ظالم. يا انت هتخوض يا ابن زينب. لا، سيب زينب في حالها بقى، الله يرحمها مطرح مراحة، لولاها كنا دخلنا الجهادية ولقينا لقمة العيش. وهي كان مالها ومال الجهادية؟ لما جاتني الطلبية يا سيدي قالت لهم ده بيجري علي. هو انت كنت بتجري عليها صحيح؟ ابدا، هو بس كلام سدد به باب الرزق اللي فتحه ربنا. امشي يا ولدي، جرد انت وهو من هنا. طب حاسب، هو انت ورثت الجامع عن اللي خلفوك؟ ان شاء الله تنهف بمرزبه في نار جهنم يا ابن زينب. وبعدين معاك يا سيدنا، ما تلايمها باقة. انا ماشي وسايبها لك تندك على راسك. حسبي الله ونعم الوكيل. شفت باقة يا دياب؟ مش قلت لك الراجل ده مفتاري وضروري حيكسفنا؟ طب اسمع، أني عندي شورى تانية. وتطلع إيه بقى الشورى بتاعتك دي؟ توصل لغاية العمدة تحكي له الحكاية، يمكن قلبه يحن عليك ويشوف لك حال. واصلي أني أنت إيه؟ أني عارف أنه عايز واحد يخدم على المضيافة. وما قلتش ليه كده من الصبح بدل فلق دماغنا مع سيدنا دي؟ والله كنت ناسي. طب يلا معاه. أنا ما أقدرش هوب ناحية العمدة من أصله. ليه يا وال؟ لسه ضربني مبارح على خلقتي. عشان إيه؟ عشان اتفرجت على الرشمة الفضة اللي جايبها للجحشة بتاعته. رشمة فضة للجحشة؟ أيوة، رشمة مليانة حتت فضة، كل حتة تسوي لها بريزة. ويطلع فيها كم حتة الرشمة دي؟ مش عارف، أصلي ملحقتش عندهم. وملحقتش ليه يا ولد؟ العمدة لمحني، افتكرني حفكهم واسرقهم. لا حول الله يا رب. الجحشة تلبس رشمة فضة واحنا مش لاقين الضمور المسبوغ يا عالم. طب يلا روح للعمدة يمكن يشغلك بقى. حاضر يا دياب. السلام عليكم يا حضرة العمدة. انت مين يا هاله؟ انت مش عارفني يا حضرة العمدة؟ انا حسان. حسان مين؟ حسان ابو اسماعيل. حسان ابن زينب. ايوه، وبقول لك سلام عليكم. طيب الله، انت مش كنت اشتغلت في مسرح ادخلك يا هاله؟ خلاص يا حضرة العمدة، عشنا انقطع من هناك. لازم سرقت ولا نهاب؟ ابدا يا حضرة العمدة، وحياة شرفك اني لا عمري سرقت ولا نهبت ولا عملت حاجة تغضب ربنا بتاتا. طيب وعايز ايه دلوقت؟ عايز أكل عيش يا حضرة العمر. الله، طب ما تأكل وحد عيشك. وهو فين العيش ديه يا حضرة العمر؟ قصدك إيه يا هلا؟ أنا عايز أشتغل علشان يبقى لي قرش أكل منه. طب ما تشتغل، هو حد ماسك فيك؟ مش لاقي شغل. الله، وأنا ذنبي معاك؟ جاي لي ليه يا ابن زينة؟ بيقولوا إن حضرتك عايز نفر يخدم على المضيافة. ايوه صحيح عايز، انما يعني. يعني ايه بقى يا حضرة العمدة؟ انا مش هدفع فلوس. الله، امال النفر ياكل من ايه؟ اللي عايز يشتغل عندي يشتغل باكله بلقمته، مفهوم؟ ايوه مفهوم يا حضرة العمدة، بس يعني. ايه يعني ايه؟ انا كنت عايز قرش معلوم علشان اعرف اجيب لي حتة خلقة بدل المزاعة دي. أما تاكل عيش يبقى فكر في الخلقة، مفهوم؟ مفهوم. يلا على المضيافي واعمل حسابك، عينك ما تترفعش على الحريم أحسن أبجحي، إيدك ما تتمدش على حاجة أحسن أقطعحي، مفهوم؟ اطمن يا حضرة العمدة، هو معقول أشتغل في دارك أنت وأعمل حاجة تغضبك؟ حسان، خد كوبايتي الشاي دي يا حسان. يد من اعدامها يا حريم حضرة العمدة. وخد لقمة الفطير دي كمان. كتر ألف خيرك يا حريم حضرة العمدة. كل يا حسان، كل بر نفسك. واني جد المجام علشان تجيبي لي الأكل لحد عندي. وماله يا حسان، فيها ايه يعني؟ فيها حاجات كتير قوي. زي ايه كده يا حسان؟ أنا خدام المضيافة، وانت حريم حضرة العمدة. ما تفرقش. ازاي بقى؟ بيني وبينك، اني لا كنت عايزة العمدة ولا عايزة اتجوزه، غيرش بس هي الحوجة اللي رمتني عليه. الحوجة؟ هو انت كمان اتحوجتي؟ عز الحوجة، يا ما شفتني والمرحوم ابوي. هو مش كان بيملى فنطاز الجامع قبل مني؟ ايوه، بس سيدنا سجاه المر ومر المر. ايوه، زي ما عمل معايا بالظبط. على العموم زي بعضه، أهو ربنا رضي عليكي وبقيت حريم العمدة. شيل الله يا حريم العمدة، أهو الصيت ولا الغني. أنا مش فاهم غرضك إيه. شابة زي ما كملتش العشرين ثاني تتجوز راجل قفل على الستين بقاله سنتين، مش ظلم ده يا ولاد؟ ظلم، لكن أهو أخف من الجوع. ويا حسرة علي، قاعدة إيد ورا وإيد قدام، لا عيل ولا عيله. يا ستي، بكره ربنا يعوض عليك بطره صبيان وطره بنات كمان. يا اخي كفايه عيل واحد. ان شاء الله. ايوه، نفسي في عيل يقعد على الطين بدل ما ياخدوه اخوات العمده. طب قولي يا رب. يا رب يا حسان. انا ماشي بقى. يو، ما تقعد يا حسان، ما انت منوسني. يا ستي، هو احنا قد المجام؟ وبعدين بقى في الكلام ده. هي العين تعلى على الحاجب يا ست. عين ايه وحاجب ايه يا عبيط؟ لا، انا مش عبيط. والنبي عبيط. ليه بقى؟ سايب اللقمة الطرية جسد عين، ومش عاوز تاكل ايه؟ قصدك يعني على لقمة الفطير؟ ما كلتها من ساعة ما اديتها. وبتقول مش عبيط؟ يا حسان، يا نهار اسود، انت يا ولا يا خبر زي بعضه. حضرة العمدة عايزني. عايزه الموت من بدري. انت بتهبي به هنا يا هادي حسان؟ اصلي حضرة العمدة. انت قاعد اصلك ايه؟ اني اللي ناديت عليه. عشان ايه يا شربان؟ عشان ايوه، عشان يملالي الزير. يملى الزير؟ ايوه، اصل امه الرزقه عيانه وراكده النهارده، وانا بقول يعني بتقول ايه؟ بقول يعني حسان يسد بدلها لغايه ما تخف. ايه وده معقول يا شربان؟ مش معقول ليه يا عمدي؟ هو هيسد في خدمه المضيافه ولا خدمه الدار؟ يسد في الاثنين. ازاي بس الكلام ده؟ ما تحملش هام، ده طويل وعريض وزي البغله اهو. ايه طيب. مين اللي بيخبر؟ أنا حسان، افتحوا. تم ايه في المجلس؟ مجلس ايه؟ مجلس الصلح اللي عقده العمدي في دوار ابو كسالي. ما تمش حاجة. ليه بقى؟ مش عارف، وحضرة العمدة عايز صينية عشا تروح لهناك عشان حضرة المأمور ورجالته. طيب وانت تأخرت كده ليه؟ أنا ما تأخرتش ولا حاجة. أنا مش جاي لك تودي الشاي وترجع لي على طول. طيب وجرى إيه يعني؟ ما تعرفش جرى إيه؟ لا وحشتني. وإيه؟ وحشتني. أنا وحشتك إيه؟ هي دي عايزة كلام؟ ده أنت بتوحشني وانت قاعد جنبي يا والي. يا نهار أسود، إيه الحكاية دي؟ بحبك يا والي، افهم يا باجم. ست شربات، الله لا يسيك، الله لا يرميك في ضيقة ولا يحكم عليك بوجيعة. قلت لك بطل ست دي، قول شربات على طول. يا ست شربات أنا في عهدك، في عهدك، سيبينا في العيش. حسان، يا بنتك السودة يا حسان، ودي كانت وقعت هدي يا أولاد. قصدك إيه بالكلام ده يا حسان؟ يا ستي أنا لا قدك ولا قد العمدة. والعمدة هيعرف حاجة؟ مسيره يعرف، ما فيش حاجة بتستخبى، ونعرف هيقطع خبري، مش هيخلي الدبان الأزرق يعرف طريق. ما تخافش علي. ابعدي عني لوك سواب، أنا غلبان وما صدقت لقيت ضغطي طويلة ولقمة تسد جوعتي. ما تحملش هام، أنا المسؤول. أني لا لا فرسك مقطوعة من بلاط الجامع. أيوه. طيب يا حسان، طيب روح يا حسان. الله الله الله الله الله الله، حسان انت قعدت جنب الحيط تاني يا حسان. خلاص يا ديان. خلاص ايه؟ سبت شغل العمدة. انت اللي سبته ولا هو اللي طرداه؟ انا اللي سبته من نفسي، محدش قال. غريبة قوي، تسيب الشغل وانت مش لاقي اللضة؟ هربت بجلدي يا ديان. ليه بقى؟ حريم العمدة اسيل. ايوه، ما هو ليا نغشة ومش عاجبها العمدة. انما عملت معك ايه؟ لا ما لحقتش تعمل حاجة. ازاي؟ اول ما شفت انها عايزة تلعب خط بعض وطيرت. والعمدة قال ايه؟ هي فهمت انها طردتني علشان باكل قد رجلين. لا حول ولا قوة الا بالله. معلش يا حسان، بس جعان يا دياب، جعان وانا نيش لاقي رغيف بقالي يومين. طب قوم بيني، قوم. على فين؟ اجيب لك رغيف من دارني وبعدين حوديك تستلم شغلانة حلوة. شغلانة؟ شغلانة ايه دي؟ شغلانة عال، انا نفسي هشتغلها. مش تفهمني ايه هي؟ هتستلم صفيحة وسيخ زي دي. وهعمل بهم ايه دول؟ هنصطاد بهم عقارب. ايه؟ تصطاد ايه؟ عقارب يا اخي، انت ما تعرفش العقارب؟ معرفش ازاي، هو في حد ما يعرفش العقارب؟ طب يلا خد لك سيخ وصفيحة علشان نبتدي الشغل. هاخد من ايه؟ من مندوب المركز. هو فين مندوب المركز دي؟ في صحن البلد قدام دوار العمدة. طيب يا دي. إنما قول لي يا فندي، انتوا بتلموا العجارب دي ليه؟ ايه؟ نعمل ايه في الحرب؟ الحرب قالت لكم لموا عجارب. اصل الحكاية ان الحكومة السنة دي محتاجة لاستخراج سم العقارب عشان يستعملوه بدل الحاجات اللي ما بقاش بتيجي من بلاد برة بسبب الحرب. يا حلاوه، الحرب خلت العجارب سعر. وخلت البني ادم مالوش سعر يا ديار. ازاي يا خينا؟ ما هي جابت العواطية اللي زيك شغله. انتوا ما تقولوش الحمد لله ابدا. ايوه صحيح يا حسان، هي عمر ناحيتنا عرفت صيد العقارب ولا سمعت عليه حتى. ويعني هي بلدنا فيها كم عقرب يا دياب؟ فيها كتير، دي بتشغي. اعملوا حسابكم ان حفوت بكره زي دلوقتي اخد منكم المحصول. تحت امرك يا سيدنا الافندي. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شرفت بلدنا يا سيدنا الافندي. ايه يا حسان مالك ساكت كده ليه؟ هقول ايه بس؟ قول انك فرحان مزاج تتحطر من الفرح. علشان ايه يا اخويا ده كله؟ عشان لقينا شغلانه سهله وتكسب ولا فيهاش اماره ولا جنزحه. لا يا دياب، انا بخاف من العقارب دي. اهو انت كده قاطع رزقك بنفسك. رزق ايه دي يا ولا؟ دول هياخدوا منا العقربه بساغ، يعني العشرة ببريزة بكل الدورة يا حسان. يا ساتر يا رب، أنا جتتي بتقاشعر لما بشوف المدعوقة دي. إيه جاتك الغم؟ قوم يا ولد، أنت تقدر تطلع في الشهر قد اللي بياخدوا سيدنا من وقفية الجمع مرتين. ده أنت هتكسب زي واحد مستخدم. طب وفين هي العقارب دي يا دياب بس؟ أنت عايزة تجي لحدك؟ لا بس يدلني على مطارح. عندك الجامع فيه ولا ميت عقرابة لوحده، وعندك المضيافة كمان والخربة بتاعته. الأمر لله، نجرب بختنا مع العقارب أخرى. بس أجي ساغ انت لقيت ساغي يا دياب؟ لقيت عقربة يا فالح. مال انا مالي مش لاقي حاجة ليه؟ فتش بالسقوق يا ولا، ولا جنب الحيط حاكم، هي تطلع ساحة العصرية تتمشى. فتشت كتير يا دياب مش لاقي. ما هي جنب رجلك هي دول. اعوذ بالله اعوذ بالله، دي شكلها يرعب الضفر. اغرز الشيخ في ظهرها يا ولا قبل ما تفلت منك، اغرز يا قوة الله. عبارم عليك، اديك حوشت ساغ. قول يا هادي بقى واشتغل بنفس. الحق يا دياب الحق. الحق ايه؟ ادي مدعوقة اهي، اتنين تلاتة اربعة. لا لك جوز وليا جوز، شايف يا ابن الرزق اللي نازل يلف علينا. يا خبر ازرق يا ولاد. حسان بص، ده ولا بريال عقارب. اخذ الشيخ يا ولي، حط في الصفيحة، امي وانت قبل ما تهرب. ايوه دي حاجة تفرح قوي يا ديان. فلوس يا ولا، فلوس فلوس. اي والله انا لميت يجي عشرة، المشان هتتملي عيش يا ولا. فتش كمان يا ولا. ايه مال ده؟ انا حفتش وفتش، اياك بس اعرف اشتري رطل لحمه. ايوه بغنى كتير ما كناش لحمه من عيد الضحيه اللي فات، ده احنا بغنى يجي سنه ما دقناها. ازاي بغى؟ وحياتك انت كده، احنا واكلين لحمه في بيت ابو عمران. يا اخويا انت كلت لكن انا ما كلت. انا شايفك بالمعز يا جاد. ايوه صحيح، انما ما لحقتش اللحمه، يا دوب لهفت لقمتين فتة وشربت طبق مية دمعة. الحق الحق يا ولا الحق. إيه؟ شوية كويسين جايين علينا هم. اغرز يا نصي، اغرز اغرز. واغرز انت كمان يا دياب. اغرز عايزة كلام، ده انا حوشت مبلغ محترم. ايوه يظهر ان انا هشتري هدمة جديدة كمان يا ولا. ما تشتريش دي، ده انت هتكسب تمام من الشغلة دي. الا قول لي يا دياب. نعم يا حسان. هدمة اللي زي تطلع بكام كده؟ انت عايز جلبية ولا قميص؟ يا اخويا كفاية قميص بس يكون كويس يعني. ما تخليها جلبية معتبرة بالمرة، وبعدين يفرجها ربنا بالقميص. يا حشو ليه؟ هو انا هلبس جلابيه وقميص؟ امال ايه يا ولا؟ كفايه حاجه من الاثنين، يا قميص يا جلابيه. خلاص خليها جلابيه على طول. تتكلف كام بقى دي؟ تطلع لها يا سيدي لما انت تطلع لها ب60 عقرب بس. ايوه شد حيلك بقى عشان تنكسي. ايه ده انا هشد حيلي قوي قوي، اياك اعرف اجيب لي مداس كمان. ان جيت للحق المداس اهم من الجلابيه دلوقتي. اشمعنى يا ولا؟ رجليك الحافيه دي متعرضه للعقارب، وجايز واحدة منهم تحب تاخد بطار اخواتي. اعوذ بالله، فلا الله ولا فالك يا شيخ. اخد عليك من حاسب سلم. استر يا رب استر. بطلت شغل ليه؟ كلامك وقف شعر راسي يا دياب. يا شيخ ده انت خرع وطول عمرك خايف. وليه بس الشتايم ديانة؟ مد يا ولا، امال مش ده كنز ومفتح لنا؟ ده ليله القدر هلت علينا. وانا قلت حاجه؟ انا بس خايف يا دياب. ما تخافش، وقبل ما تخطي بص تحت رجليك. حاضر. حلو قوي، حلو حلو خالص. ايه هو الحلو دي يا ولا؟ شايف الطابور اللي ماشي هناك عند الحجب ده؟ ايوه شايف. عليه، ما تخليش واحده تفلت مني. اضبط يا ولد، اضبط اضبط اضبط اضبط. اي اي انا بالكبه بين المدعوبه جرصتني. وريني كده، وريني كده. ضيقين انا اشفى اللي انت دست عليه. جاتك الغم في خفه قلبك. طب معلش، حقك علي حقك علي. بعد ما هربت الطابور مني؟ ما هربش ولا حاجة، هو ماشي هناك اهو. طب كف ايدك وخلينا نخلص قبل المغرب. طب مد وانا وراك على طول. ادي واحد اثنين، وادي التالتة اهي، ادي الرابعة والخمسة. انا حمسك بالجوز يا ولد. ولي كمان هعمل زيك اهو كده جنبك جنب. خلي الجلابية تبقى خشبير معتبرة. اي والله جوز جوزين تلات جوز. اي الحقني يا دياب. حضرة العمدة مالك يا دياب؟ حسان يا حضرة العمدة. حسان ابن زينب. ايوه حضرة العمدة. ماله يا ولد؟ جرست العقرب ومات. وايه يعني كلب ومات؟ استمعتم أيها السادة إلى تمثيلية العقرب، كتبها عبد الرحمن الشرقاوي، وأعدتها للإذاعة أمين الصاوي. صور شخصياتها: عبد الله غيث، أحمد أبازة، حسن البارودي، عبد الحفيظ التطاوي، نادية السبع، وعصمت نعمان. ساعد في الإخراج محمد عثمان. العقرب تمثيلية من إخراج فايز حلاوة.